وقال أبو داود حدثنا نوح بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سماك عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل وهب بن غقبة العامري البكائي الموحدة والكاف الثقيلة والنجم كوفي المذكور من الثالثة من الثالثة أبو داود ثم فضل كاس فضل في فضل الليل على يدن يطامع الأكل والثوم في غير اللبن اللبن في مدى النسيمة ما يمي عن الطعام والشراب يمي عنه من قرميات النسل رأيه من السنة رب الأرض أنا قال المؤلف مشتور يجهر الحال يعني من يذكر عن معدة أما رواية يا بني ثورة هذه تدل على الغيبة من المقدر طعام اضطر على الميتة أن يأتي منها ويتزوج ويجيك عند منها ما يحتاج إليه حتى يجد ما يغني عنه هذا هو الغيبة لأن الإنسان هذا بحالة حاجة وضرورة ما يجي متى يحصل له يجد حاجته من أبا طريق عنده من الميتة يجد حاجة حتى يجد لا يرى وهذا هو المدل على الحديث يغني الجمعه وقوله غير متجارف لاذن او نفاق لمعصيه الله فان الله قد اباح ذلك له وسكت عن الاخر كما قال في سوره البقره فملك غير باغ ولا عاد ولا اثم عليه ان الله غفور رحيم وقوله غير متجارف لاثم او متعاقل لمعصيه الله فان الله قد اباح ذلك له وسكت عن الاخر كما قال في سورة البقرة يعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما انزلنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سميع بصير. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال الله ان يجعل قارنه خير قيم رحمهما وتعالى حكما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره اقتصارا المرض ولم يقصر عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى سنه الصلاه قبلها ولا بعدها. اما استنبط بعضهم عدم قصد السفر حتى العافيه في الايه واضح إلا ما كان من الإثم وسنة الهادي فإنه وكل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من اقتصار على الفرض ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة السبعة قبلها ولا بعدها. إلا ما كان من الإثم وسنة الهادي فإنه لم يكن بيدها وما حضرنا على سفرها فإنه لم يكن بيداء هنا النغلام إلى النغلام إلى يداء يداء هنا يداء هنا نفس نقرب لا لا لا لم يكن يداء هنا لكذا نخبر على هذا الشيء. هذه المفترية في أن كل شيء غير من كل شيء إلا لو فرط من قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله نبتلوا مما أنفقنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الزانية لمتناولها إلا في بدنه أو في دينه أو في غنى واستثنى ما استثناه حالة الضرورة كما قال تعالى وقد فسر لكم ما حرم عليكم الله ما اضطررتم إليه. قال بعدها يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة يحيى بن عبد الله بن بكير Thank you. فيها التعليل حالف يتم جد الزهن من علاقة الزمن يعني من علاقة الحياة ومن علاقة الحياة شاكرا لكتنها لك. حدثنا يحيى بن عبد الله بن ابي بكير حدثني عبد الله بن لهيعه حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابي بن حاتم وزيد بن مهلهم التائيين سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وقال يا رسول الله قد حلل الله الميتة فما لا يحل لنا منها فنزلت يسألونك ما لا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات قال سعيد يعني الذبائح الحلال الطيبة لهم وقال مقاتل الطيبات ما أحل لهم من كل خير يطيبوه هو الحلال من الرزق وقال سعر الزهري عن فرد بين التداري فقال ليس هو من الطيبات يا ابن أبي الحاتم وقال ابن أهل سعر مالك الله تعالى جل وعلا لما حرم الخبائث والميتة والدم والعم الطيبين إذا ذكر مع ذلك أضعوا ذلك الطيبات التي تنفعهم في أبدانهم وفي دينهم من المشارب والمآكل الأنعام إذن البقر والغنم الطيب الطيبة المشارب الطيبة من المياه والألبان وعصير الفواكه وغير هذا مما أباح الله سبحانه وتعالى وكل ما هو طيب بذاته نافع من العباد مآكل ومشارب وملابس ومفارس وإن ذلك الله أباحه لعباده وحرم عليهم ما هو خبيث وضار بمأكل ويشرب وملكح وعبة ومسكن وفواكه وغير ذلك وكل هذا من رحمته عز وجل الذي يغذي الأسدان ويدعوها وليس فيه ضرر غالب ولا محض وهو من الطيبات وما كان فيه ضرر غالب او محض الله حرمه على عباده وجعله من الكبائر من ذلك الخمر والدخان والقات وسائر ما يضر العبد اما بالسكر واما بضرر بين وحرم على عباد بما فيه من الضرر في الأبدان أو الضرر في العقول أو فيهما جميعا. نعم. عبد الله بن يحيى ثم عبد الله بن بكير المخزومي مولاه المصري وقد ينسب إلى جده ثقة في الليل وتكلم في سمائه من ماله في كبار العاشرة مات سنة 36 وله 77 البخاري ومسلم وابن ماجه. الذي قبله يحيى بن عبد الله بن يحيى بس موحد وكسر مهمل المرادي اليمني مكسور من الشام يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر الجني والموحد ابو الحارث الكوفي يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى بن مكافي اول يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله يحيى في بعده يحيى ابن ابي بكير تسميه نفس نعم بفتح النون والسكون المهمله الكرماني كوفي القصر نجل بغداد ثقه من التاسع مات سنه 8 او 6 و200 الزمان. هو هذه ادم بكير لان هذا مصري معروف يعني من الهيئات من الغيره التي استعدوها الاسلام بادي زايده دخلت على اساس من مثل ابي بكير الكرماني يحيى ابن أبي بكير النخعي الكوفي مكسور من العاشرة مات سنة 33. وقال سعر الزهري عن كرب الليل التواري فقال ليس هو من الطيبات رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي سعر مالك أن يقتل النبي يأكله وقال ليس هو من الطيبات لا وقال ابن وهب كير لا نكمل أن يستيقين الذي يأكله وقال لي والنساء النساء هم عنده الأخير الناس هم النساء هذا المسؤول هو الطين الطين قبلهم كثيرا من هذا كريه ما يقع فقال ليس هو من الطيبات وقال ليس هو من الطيبات نعم نعم لا بعض النساء يتكلم يطلع بكاسية فيما يضرهم أمر الطين مهم من القضاء في كل وجه وينتهي بعض الأشياء وخلط بعض الأشياء ويطلع بكاسية فيما يضر ولا يترك على الأمر يقول لكم ما إلا وقالوا تعالى ولا علمتم وزوارهم مكلمين أو أحل لكم الذبائح التي ذكرت الله ولوها والطيبات من الرزق وأحل لكم ما صدتموه بالزوارح العظيم الآية الكريمة أصل عظيم في تحريم القبائل كثير من المبتلين بالدخان متعسفه يقول أين الدليل على تحريم الدخان ويقال له عن الآية العظيمة حرجة في الدخان وفي غيره إن يضر العبد ليس من الطيبات كل يضر العبد ليس من الطيبات وهو معكوس يضر هذه الرائحة هذه الطعام هذه الأثر والعاقبة وهذه من جهة طعمه وريحه ومرضه في العظم في الأبدان والرئة وكل من مضار كثيرة لا تحصى من جهة تعدادها أما ذكره الأطباء العارفون به ثم بقية ما يضر الإنسان من أنواع الكثير والمسكرات وأنواع ما كان هاكل حديثا أنواع لكن السباع وأشباهها مما تعاطاه بعض الناس كلها خبائث حرمها الله بكبرها وضررها وهكذا قوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهذا نص آية كان نص عن تلتهم نص في حل الطيبات دون الخبائث نعم وما علمتم من الجوارح مكلمين وهن الكلام المعلم والباقين قال وهن الكلام المعلم والباقين كل طير معلم للصيد والجوارح والكلاب الصواري والجهول والصقور واشباهها روى ابن حاتم ثم قال وروى عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول وحمى بي كثير نحو ذلك وروى عن الحسن انه قال الباز والصقر من الجوارح وروى عن علي بن الحسن مثله ثم روى عن مجاهد انه كره خيل الطير كله وقرا قوله وما علمتم من الجوارح المكلبين قال وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك ونقله ابن جرير عن الضحاك السدي ثم قال حدثنا هناد حدثنا ابن زائدة اخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال ان ما كان من الطير النازات وغيرها من الطير فلا ادركت فهو لك والله لا تطعمه قلت والمحكي على الجمهور ان الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب لانها تكلم الصيد من خالدها فلا تكلمه الكلاب فلا فرق ومذهب الائمه الاربعه ومذهب الائمه الاربعه وغيرهم واختار ابن جرير واحتج ذلك بما رواه عن الناس حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن ابي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيط المالي وقال ما امسك عليك فكل واستثنى الامام احمد صيد الكلب الاسود لانه عنده مما يجب قتله مما يجب قتله ولا يحل اقتلاعه لما ذنب من صحيح مسلم العربي بكر أن أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. على أبي بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقلت ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بال أم بال الكلاب اقتلوا منها كل أسود بهيم. اقتلوا منها كل أسود بهيم وسائركم يكان الحيوانات التي يصاد بهن جوارح. نعم قتل الكلاب بعدما أذن في قتلها أمرها عن كفها وقال اقتلوا منها كل أسود بهيم دل على أنه لا يقتنى عن الصيد ولا لغيره. أما غيره من الكلاب الطيور الصقور البازات والعقاب ثم أشبه ذلك مما يتعلم من جدل إلى جدل ويستشفي إلى أسلي هذا يمكن صيده. إذا حي قد ذبحه إن لم يره فقد غسله فهو له كما قال يوسف في الكلب فإن وجدته قد غسل فقمه فإن أخذ الكلب زكاته. وكذا الباز والصقر نحن إذا علم صار إلى مثل يستشفي يمشي وإذا زين يقف فهو مثل الكلب. نعم يا داخل على حالة يستغل ما نفسه ينفيه الكلاب الأخرى مثل ما ثلاث الحديث قصل منها كل أسود بهيم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه شيطان ثم علم لأنه مخلف الناس. نعم مخلف الناس نعم في حديث هذه المحاكم هذا يسمى له مجال الاسلاميين وذلك والعلماء قاسوا على الكلاب بعموم مخلدين الجوارح مخلدين الجوارح هي كواسب والكسب يكون بالكلب ويكون بالطير. نعم نعم ما في عند الله لا يوجد فيها ظاهر السنه انه اذا ولد يحتاج الى لا يوجد في شيء غير الصوارف. نعم لا يوجد في نقط غير الصوارف. يقال كل أسود بهيم بعض هذه النقط القفلتين القفلتين عند عينيه ثم بعدها عند نقط من عينيه هذه ما تمنع كل أسود إنما في مخلوط الآن لا يقتل في بياض وخضراء حمار المخلوط شيء لا يقتل إلا أسود البهيم خالص ما عدا القفلتين. وإذا كان تجد الكلاب بدون فائدة تضر الكلاب القرآني على عدد هذا التفصيل تفصيل إذا وجدت على ثبات ينظر الناس تقتل وإذا ما أمرت كذا طردها وراحت لا تقتل لكن إذا وجدت يؤذى الناس يعظهم أو يذيهم بالباحة ويقطع الناس أو يأكل الشجر ويمشي الفارس من الزادة إذا كان في زرع بين ما ينبغي إلا بقتل يقتل. وثم يكاد الحيوانات التي يصطاد بهن جوارح من الجرح وهو الكسب كما تقول العرب فلان جرح له خيرا أي كسبه خيرا يقول فلان لا جارح له ولا كاسب له. قال الله تعالى ويعلم ما جرحتم من نهار أو لا كسبتم من خير وشر. وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية السريرة الحديث الذي رواه ابن حاتم وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية السريرة الحديث الذي رواه ابن حاتم حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا زيد بن حباب حدثنا يونس بن عبيد بن عبيدة حدثنا عبان بن صالح العرق من عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن الحمد لله رب العالمين. مثل أخاف الله موسى كمان مثل مثل أخاف موسى لأن الذين يحب مصرح موسى لقرب الله وعلى موسى إلى ميدة الرجل المعروف الضعيف هذا موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة هذا معروف لأجلي من أصحاب الزهري ومن أحسن الذي حط عليه شارع حتى يتعلم يتجعل مدنا موسى بن عبيدة ضعيف موسى بن عبيدة نعم الضعفاء الذي يضعه من كبير ما يحسن الزهري نعم حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا عبان بن طالح هل وقع ابن حكيم العين كلمة ام نافع عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب فقلت فجاء الناس وقالوا يا رسول الله ما حملنا من هذه الامه التي امرت بقتلها فسكت فأنزل الله تعالى يتلونك ما لا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الرجل كربه وسمى فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل وهكذا رواه ابن جرير العربي كريب العزيز بن الحبان في إسناده ونبي رهوى قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذن عليه فأمر له فقال قد عملنا لك يا رسول الله قال أجل ولكننا لا ندخل بيت فيه كلب قال أميره فأمرنا ونقتل كل كلب من مدينة حتى انتهيته إلى امرأة عندها كلب ينده عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرتم فأمرني فرجعت إلى الكلب وقتلته فجاءوا وقالوا يا رسول الله لا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأنزل الله أن يبلغ ما يسألونك ما لا يحل لهم إن أحل لكم الطيبات الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين لا يأكل هو مستدركه ولا يراجع من الجريد ولا يراجع من الجريد ولا يأكل من موسى لدى الغرس ولا يراجع من الجريد إن ذكر النقر يعني لا يتكلم نعم إلا ما يعرف موسى من موسى من غيبة ما يعرف موسى من غيبة يظهر أنه نهار قاط مع موسى موسى نعم ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن اسحاق على دار المثال حمده وقال صحيح ولم يخرج وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثنا القاسم وحدثنا الحسين وحدثنا حجاج بن جريج حدثنا حجاج عن ابي جريج عن عكرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع في قتل الكلاب حتى بلغ العوالي وفجعها حاكم بن عدي وسعد بن خيثمه وهو من ساعده فقالوا ماذا احل لنا يا رسول الله ونزلت الايه رواه الحاكم من طريق سماك عن عكرمة وكذا قال محمد بن سعد القرظي في سبب نزول هذه الايه إنه في قتل الكلاب وقوله تعالى مكلبين يحتمل أن يكون حالا من الضمير علمتم فيكون حالا من الفاعل ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وجارح أو ما علمتم من الجوارح في حال كونهن مقلبات للصيد وذلك أن تقتنصه بمخالبها أو أظهارها فيستدل بذلك والحالة هذه على أن الجارح إذا قتل الصيد بخدمته وبمصلابه وبهواه أنه لا يحل له كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء ولهذا المؤلفين الله في السياق أنه وصل حال من الفاعل في المأثوم وله أخبار السياق مكلفين ليس حال من الكلاب ونحوها من الجوارح لا يعني لو كان وراء ذلك المكلفات لأن نهائي جمع تفسير يغلب عليه يعني إذلاع الناس الوصف وقال مكلفين بصيغة المذكر والوقت العاقل ومن علمهم من الجوارح المكلفين تعلمهم مما له نعم ولهذا قالت وعلمونهن مما علمهم الله وانه اذا ارسل استرسل واذا اسلى استسلى فاذا اخذ الصيد امسكه على صاحبه حتى يجيء اليه فلا يمسكه لنفسه ولهذا قال تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم واذكر اسم الله عليه فما كان جارح معلما وامسك على صاحبه وكان قد ذكر اسم الله عليه وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة كما ثبت في الصحيحين عن أبي بن حاتم قال قال قلت يا رسول الله إني أرسلت إلى المعلمة وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت سل وحل لكم من صيد ما علمتم من الجوارح المكلفين وعلى حد مباشر من صيد ما علمتم من الجوارح لان السياق يدل عليه والجوارح تكون كلابا وتكون طيورا كالباز والعقاب والفقر فاذا علمت وصادت صيدها حل لمعلمها وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يسر للعباد هذه الآلة التي هي مخلوق من مخلوقاته له عمل في نفسه له حركة ولا ظهور ولا قص بخلاف ما يصاب بالجناية والجناح هذا جماد في يد الصائد الرمح والغلبق ونحو ذلك والجوارح آلات أيضا لكن لها عمل ولها سعي فإذا علمت ووجهت فصادت صيدها حلال فإن وجده صاحبه حيا زكى وإن وجدها قد قتلته فهو حل له ومن جعفرها في الأحاديث نعم وقد وردت السنة نعم ما لم يقل لكن فلا يعني كلب ثم الطير ذكر العلم انه لا بد ان ياكل من طبيعته ان ياكل شيئا فيستلق في الصيد اما الكلاب فلا نعم ما يسمع وقد وردت السنه بمثل ما دلت عليه هذه الايه الكريمه كما ثبت في الصحيحين عن ابي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني ارسلت الى هذا المعلم واذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يسرقها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره قلت له فإني أرمي بالمراد السوداء وأصيب فقال إذا رميت بالمراد فخزق فصل وإن أصابه بعرض فإنه وقيل ولا تأكل بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بعرض بع فيقول فقال إذا رميت بالمرى فحزق وكل وإن أصابه بعرضه فإنه يقول فلا تأكل. إذا رماه بالرمح ونحوه إن أصابه بالحد وطاف ما في الرمح من الحديدة المحددة حل إن أصابه بالعرض الرمح جانبه ثقله بفوقه. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقل إن أخذ الكلب زكاته وفي روايات لهما فإن أكل ولا تأكل فإني يخاف أن يكون أمسك على نفسه فهذا دليل للجمهور والصحيح من مذهب الشافعي وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفسره ولم يستفسروا كما ورد بذلك الحديث وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا لا يحرم مطلقا يكره الآثار بذلك. قال ابن جرير حدثنا حماد حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال سلمان الفارسي كل من أكل ثلثيه يعني الصيد إذا أكل منه الكلب وكذا روى سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان ورواه ابن جرير هدى عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم ان سلمان قال اذا اكل الكلب وكل وان اكل ثلثيه. وقال ابن جرير حدثنا يونس بن عبد الاعلى اخبرنا ابن راد اخبرني مخرمة بن بكير عن ابيه عن حميد بن مالك بن خيثم عن حميد بن مالك بن خيثم الدؤلي انه سأل سعد بن ابي وقاص عن الصيد. عنهم هيثم تقديم الياء هيثم بن الله بن مالك عن حميد بن مالك بن خيثم بن خاضر بن حميد بن مالك بن زيد وخيثم بن نعم من محمد يعني فقال كل وإن لم يبق منه إلا حذية يعني بضعة ورواه شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن بكير بن أسد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال كل وإن أكل ثلثيه. فقال ابن جرير محمول على أن سلمان وسعدان يدلوهما الحديث الصحيح اجتهدا بما بلغهما من أن أخذ الكلب زكاته وأن متى قتله فهو زكاته ولم يبلغهما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه. والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك ما خالفهما. إذا جاء الحديث الصحيح وجب تقديمه على جميع الآراء والعذر لما خالف الحديث ويكون ما بلغه الحديث لأن يعني الواجب على من بلغه الحديث الأخذ به وترك رأيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فإن تنازعته فيه فردوه إلى الله ورسوله الآية. إن صح عن سلمان

وقال أبو داود حدثنا اللازيمي ثم قال ابن جرير وفي اسمه وفي اسناد هذا الحديث نظر وسعيد بن معلوم سعيد غير معلوم له من كلام سلمان والثقات يرونه من كلام سلمان غير مرفوع وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح لا تنتظر يا هذا المنى مرفوعا من وجوه اخر وقال ابو داود حدثنا محمد بن منهال الزرير حدثنا يزيد بن جريج حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن كعيب عن ابيه عن جده ان اعرابي يقال له ابو ثعلبه فقال يا رسول الله انني كلابا مقلدا فاكسني بفجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان لك كلاب مقلده فقل مما ان تتلى عليك فقال بكيا غير بكيا اين اكل منه قال نعم اين اكل منه فقال يا رسول الله اكسنيه قيسي قال قل ما ردت عليك قيسك قال بكيا غير بكيا قال وان تغيب عنك مالا ما رمت إلا أو تجد فيه أثرا غير سامس قال أبتلي في آنية المجيث إذا استررنا إليها قال أبتلها وكل فيها هكذا رواه أبو داود وقد أخرجه النسائي وكذا رواه أبو داود من طريق يونس بن قيس عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فقل وإن أكل منه وكل ما ردت عليك يدك وهذان إسنادان جيدان وقد روى الثوري عن سماك بن حرب عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من كلب بار أمسك عليك وقل قلت وإن أكل قال نعم وروى عبد الملك بن حبيب حدثنا أسد بن موسى عن ابن أبي زايدة عن الشعبي عن أبي بن مثله فهذه آثار دالة على أنه يغتفر وإن أكل منه الكلب وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب وما أشبه فما تقدم عمن حكيناه عنهم وقد توسط آخرون وقالوا إن أكل عقب ما أنفقه فإنه يحرم لحديث أبي بن حاتم وللعلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكل ولا تأكل فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه وإما إن أمسكه ثم الله وإما إن أمسكه وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر بالتحريم وحملوا على ذلك حبيب أبي ثعلبة الحسنين وهذا تفريق حسن فجمعهم بين الحديثين صحيح. لا يساعد عليه رحل النصوص التفصيل ما عرف دليل يساعد عليه صواب ما دل على الحديث الصحيحين ان الضعيف مفصل وهو اصح راي من هذه الحديث وليات او من زيد واشباهه ما تعرض بها روايه قاعده تقييم ما صحت به الاخبار على ما اعتبره لم يعرف من هذا عند اهل العلم من شرط الحديث الصحيح الا يكون كاذبا بغايه الاسئله من اجاحه الاكل منه الى اكل كاذبا مخالفه الى حديث الصحيحه والجهل لا يتعول عليه. لقد تمنى الاستاذ ابو المعالي جويل دويلي في كتابه النهاية أن لو فصل مفصل هذا التفسير وقد حقق الله أمنيته وقال بهذا القول والتفريد طائفة من الأصحاب منهم وقال آخرون قولا رابعا في المسألة وهو التفرقة بين أكل الكلب فهذا يحرم لحديث عدي وبين أكل الصقور ونحوها ولا يحرم لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق السيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في التير إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد إن تعلم التير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب فإذا أكل من الصيد ونتف الريش فكل. وكذا قال إبراهيم مخاول الشعبي حماد بن أبي سليمان وقد احتج لهؤلاء بما رواه ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا المحاربي حدثنا مجارد عن الشعبي عن أبي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نسود بالكلاب والجزات فما يحل لنا منها؟ قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح كالذين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه ثم قال ما ارسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه فكل فكل مما امسك عليك. قلت وان كثر؟ قال وان كثر ما لم ياكل. قلت يا رسول الله وان خالف؟ قالت كلابنا كلابا غيرها. قال ولا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك. قال قلت إنا قوم نرمي فما يحل لنا. قال ما ذكرت اسم الله عليه وخزقت رسل. فوجه الدلالة لهم أنه اشترط بأنه اشترط بالكلب أن لا يأكل ولم يشترط ذلك في البزاق فدل على التفرقة بينهما في الحكم والله أعلم. وقوله تعالى وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه اي عند ارساله له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك. وفي حديث ابي ثعلبة المحرم الصحيح اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله واذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله. ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث. وهذا القول هو المشهور عن الجمهور أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدين وغيره. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله واذكر اسم الله عليه يقول إذا أرسلت جارحك فقل بسم الله وإن نسيت وإن نسيت ولا حرج. فقال بين الناس المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ربيبه عمر بن أبي سلمة وقال سم الله وكل يمينك وكل ما بما يليك. وفي صحيح البخاري عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا وقال سموا الله سموا الله أنتم وكلوا. حديث آخر، وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا هشام عن بديل